الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات التي جاءت في سورة النساء، تعرضنا إلى قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وبينا أن هذه الآية نزلت على قولين من أقوال أهل العلم: القول الأول في إكرام الضيف وحق للضيف أن يشكو من قصر في ضيافته، وبينا على القول الثاني أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سبه أحد الناس وشتمه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سكت الصديق في أول مرة وفي المرة الثانية، ثم رد عليه شتما بشتم في المرة الثالثة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبو بكر يا رسول الله، شتمني في أول مرة وأنت ساكت، ثم شتمني الثانية، فلما أردت عليه قمت؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أما إنك في المرة الأولى رد عنك ملك، وفي المرة الثانية لما سكت رد عنك الملك، فلما رددت عليه جاء الشيطان، وما ينبغي لي أن أجلس وقد جاء الشيطان. قالوا: فنزلت هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وبينا من خلال الآية أن كل مظلوم لو قص ظلامته لمن يستطع أن يأتي له بها، جاز له أن يتكلم في حق من ظلمه. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. يعني من يتدين من الناس مالا ثم يأتي الأجل ولا يؤدي ما عليه، يحق لصاحب المال أن يشكوه وأن يذكر من عيبه ونقصه، كالمماطلة، يقول: فلان هذا ماطلني حقي. ولكن هذا يقوله لمن يستطع أن يأتي له بحقه. وذكرنا كذلك قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قلنا: هذه الآية وما بعدها نزلت في اليهود والنصارى. اليهود آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل، كذلك وكفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وكفروا بالقرآن. والنصارى آمنوا بعيسى وموسى وآمنوا بالإنجيل والتوراة وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. وعندنا نحن المسلمين شرط من شروط صحة الإيمان أن نؤمن بجميع الرسل، بل ولا نفرق بين أحد منهم. فمن يكفر بالله وبأنبيائه وبرسله ورسالاته هذا هو الكافر حقا. واليوم معنا قول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ذكر الإمام ابن جرير الطبري عن محمد ابن كعب القرظي أن ناسا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتب، والاحتباء يعني يجلس القرفصاء وثيابه ملفوفة من حواليه، أتوه وهو محتب وقالوا يا محمد هل جئتنا بكتاب من السماء كما جاءنا موسى بكتاب؟ وهو يعني بالكتاب أن تنزل عليه صحف من السماء كما ذكر الله هذا في القرآن في سورة الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء إيه؟ موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الألواح كتبت لموسى وأخذها كما هي، يعني نزلت جملة واحدة جملة واحدة. ومن ثم من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود سألوه هذا، سألوه أن يدعو الله تعالى فينزل عليه كتابا من السماء مجموعا مجموعا. وهذا طبع اليهود، اليهود حتى ولو نزل الكتاب كمعجزة لا يقر بها، لأن الله تعالى قال في كتابه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هم هكذا يفعلون، لذلك الله تعالى بيّن في الآية قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هم لم يسألوه أن ينزل عليهم كتابا فقط، بل سألوه أن يريهم الله جهرة، أن يريهم الله جهرة. فروات الطبري ناس من اليهود، لكن ابن عساكر بيّن أن هؤلاء النفر قال هم كعب بن الأشرف وفنحاس ومالك ابن الصيف، وهؤلاء من أشراف اليهود ومن رؤسائهم، من أشراف اليهود ومن رؤسائهم. إذن يسألك أهل الكتاب المعني بهم اليهود وتحديدا منهم كبارهم وأحبارهم ككعب بن الأشرف وفنحاس ومالك ابن الصيف. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن اليهود تعنتوا مع موسى عليه السلام وسألوه أسئلة كثيرة، ونهى الله أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تكثر له من السؤال كما أكثرت بنو إسرائيل من الأسئلة لموسى. لذلك في سورة البقرة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ووضحنا في شرحنا لسنن الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه أن اليهود سألوا موسى أسئلة كثيرة، وهذه الأمة لما أدبها الله تبارك وتعالى وتأدبت ما سألت رسولها إلا 13 سؤالا فقط، وكل الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام مسجلة في القرآن الكريم. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. في الآيات أن الذين ادعوا قتل المسيح عليه السلام هم اليهود، الذين ادعوا قتل المسيح هم اليهود. والمسيح عليه السلام لما بعثه الله تبارك وتعالى، بل وقبل بعثته لما كان حملا في بطن أمه تربصت به اليهود، تربصت به اليهود وهو حمل، فلما أن وضعته أمه تقول اليهود على مريم نسبوا إليها ما ليس فيها، ونسبة الشيء الذي ليس في الإنسان يقال له بهتان، يقال له إيه؟ بهتان. ولذلك في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة أو الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فقد اغتبت، قال فإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال فقد بهت. فالبهتان نسبة الشيء للإنسان وهو ليس فيه. فاليهود تقولوا على مريم وبهتوها، سألوها أن لك من أيه؟ قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تهمة هذه أم لا؟ دي تهمة ولا مدح؟ تهمة. ومن ثم فأشارت إليه، إذن كان حملا على إيه؟ على كتفها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطقه الله في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال هذا في طفولته ومهده، هذه معجزة أم لا؟ معجزة. كان الأجدر باليهود أن يؤمنوا، لكنهم ما آمنوا به، كلمهم في المهد وهو طفل وهذا إعجاز، ومع هذا ما آمنوا به بل ناهضوه ليقتلوه، ناهضوه ليقتلوه. ونجاه الله تعالى مرة بعد المرة، فلما بلغ سنه، لما بلغ رشده وجاءه الكتاب، هجموا عليه ليقتلوه، بل وظفوا من بعض حواريه من يأتي لهم بخبره، من يأتي لهم بخبره. وكم من هؤلاء رجل يقال له برجس، وبعضهم يقول كان اسمه يهوذا برجس، وبعضهم يقول كان اسمه يهوذا. فلما كان ما كان من أمره، وعلم المسيح عليه السلام من خلال الملائكة بأنهم رصدوه ليقتلوه، أوعز إلى بعض حواريه أن يطرح عليه شبهه وأن يكون معه في الجنة، فوافق، فوافق. ومن ثم ألقى الله شبه المسيح على من اتفق مع المسيح عليه السلام، فلما دخلت اليهود هاجموا عليه فقتلوا الشبيه وزعموا أنهم قتلوا المسيح. لذلك جاء القرآن مبرئا ساحة عيسى عليه السلام، قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بهتانهم لمريم كفر، بهتانهم لمريم ورميهم لها بالزنا وقد برأها الله كفر، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله برضو هذا القول كفر. ثم قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وهناك قول في التفسير أن اليهود صلبوا رجلا منهم، صلبوه وتركوه حتى أصبح جيفة ولم يطلعوا عليه أحدا، علقوه على الصليب من فوق كده ولم وعموا على الناس شكله، وعموا على الناس شكله، فلما أصبح جيفة أخذوه فدفنوه ولم يعلم بوجهه أحد، وادعوا أنهم قتلوا مين؟ عيسى، مع أن الله تبارك وتعالى رفع عيسى إلى السماء. طبعا في التفسير سترى أنهم يقولون مات ثم رفعت روحه، لو مات ورفعت روحه أي شيء يميز به عن سائر الأموات؟ سائر الأموات يموتون ويقبرون وترفع أرواحهم أم لا؟ لكن هو رفع ببدنه وروحه، رفع ببدنه وروحه، إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة بتطلق على أمرين، على انتهاء المدة عايزي، وعلى الموت، الموت وفاة وانتهاء المدة وفاة، انتهاء المدة وفاة، أنهى الله مدته التي قدرها له على الأرض ولكن ما أنهاها بموت، تمت مدته فرفعه الله تعالى إليه، فهو ببدنه وروحه في السماء، ونزوله من السماء معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من الآيات الدالة على نبوة محمد صلوات الله عليه والسلام. لذلك الله تعالى قال في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وتقرأ الآية وهي قراءة صحيحة: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. العلم يعني إيه؟ يعني العلامة. لذلك من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، سينزل إلى الأرض يكسر الصليب الذي ما ادعت اليهود أنه إيه؟ أنهم صلبوه، وسيقتل الخنزير، وسيحكم الناس بشريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسيقتل المسيح الدجال. وجاءت السنة المطهرة وحددت الموطن الذي يلتقي فيها المسيح مع المسيح، يلتقي المسيح عيسى مع المسيح الدجال عند باب لد وهو بفلسطين، وسيقتل المسيح عيسى ابن مريم المسيح الدجال. لذلك إخوتي الكرام، هذا عندنا في اعتقادنا نحن المسلمين من علامات الساعة الكبرى. إذن رد الله على اليهود قولهم وزعمهم وفضحهم وبين كفرهم، وبين كفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وفي التفسير كذلك أنهم لما قتلوه أصابهم أو أصابتهم الدهشة، استغربوا، قالوا البدن بدن صاحبنا والوجه وجه عيسى، البدن بدن صاحبنا والوجه وجه عيسى. وفي هذا أنه ألقي على صاحبهم الشبه فظنوه عيسى، أما عيسى المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه. إذن الشبيه ذكره، اكتبه برجس أو إيه أو يهوذا. الشبيه هنا ما هو من كان ينقل أخبار عن عيسى إلى اليهود، برجس أو يهوذا. لم يمت، سيموت في آخر الزمان. الوفاة هنا انتهاء مدته على الأرض، انتهاء المدة المقدرة يقال لها وفاة. اكتب يا شيخ، اكتب يا شيخ رافت وأرسل عشان ما نضيع درس، اكتب وأرسل. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في الطبري من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أن اليهود الذين أنكروا عيسى ورسالته وكفروا به وبما أنزل الله عليه من الإنجيل، ما منهم أحد سيموت إلا ويؤمن بالمسيح قبل موته، إلا ويؤمن بالمسيح قبل موته. وهذا من قبيل أن يعلم أنه نبي، وليس من قبيل أن الإيمان الذي ينجيه من عذاب الله، من عذاب الله يوم القيامة. الإيمان الذي ينجي أن يؤمن بعيسى حال حياته، أن يؤمن بعيسى حال حياته. لو آمن بعيسى حال حياته ومات على هذا فله النجاة. ولذلك الآية التي قرأناها قبل ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخر الآيات، من آمن منهم، من آمن منهم حال حياة نبيه، آمن بموسى حالة حياته ومات فهذا ناجي، آمن بعيسى حال حياته ومات على هذا فهذا ناجي. أما كفر بعيسى حال حياته وآمن به قبل مماته ولم يؤمن بمحمد يبقى إيه؟ هالك، كافر. لذلك في عند الثوري في تفسيره، في تفسير سفيان الثوري، أبين: وإن من أهل الكتاب، يعني اليهود، لأنهم أنكروا عيسى عليه السلام وأنكروا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته، الضمير هنا، الضمير هنا يعود على اللي يموت من أهل الكتاب. ومن أعاده على المسيح عليه السلام قال إن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل وسيراه من كفر به من أهل الكتاب ويؤمنون به في آخر الزمان قبل موت المسيح عليه السلام، ويؤمنون به في آخر الزمان قبل موت المسيح عليه السلام. بعد ذلك يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أريدك أن تفطن لشيء في الآية. دائما المعاصي تشوه الحياة وتشينها، والطاعات تحسن حال الحياة وتزينها، والمعاصي سبب في حجب الرزق، سبب في حجب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في السنة المطهرة، قال يعني إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنوب سبب في الحرمان وسبب في ضيق الدنيا وشدتها. اليهود عليهم من الله ما يستحقون، ظلموا كثيرا، وظلمهم تمثل في الربا وفي أكل أموال الناس بالباطل وفي قتل الأنبياء. كل هذا ظلم أم لا؟ ظلم. ولما وقعوا في الظلم أدبهم الله تعالى فحرمهم من بعض رزقه، حرمهم من بعض الطيبات، وهذه الطيبات مذكورة في سورة الأنعام في الآية 46 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الآية رقم 146 من سورة الأنعام، من سورة الأنعام. إذن هذه الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر يعني ما ليس بين أصابعه فرجة، يعني لو نظرت كده في الدواب، الجمل له أصابع ولا خف؟ خف. طب والنعامة؟ مثل الجمل. طيب من الطيور، النعامة دي طير ولا حيوان؟ النعامة طير ولا حيوان؟ طائر. انت عندك عليك الحيوان النعامة، النعامة طائر. طيب النعامة كذلك، والأوز والبط له أصابع ولا مشبكة في بعضيها؟ لا بس مشبكة في بعضيها، ما فيش فرجة، كله كده شبكة واحدة كده، يعني ليس لها، ليس بين الأصابع فروج هكذا. هذا يقال له ظفر. فالله حرم على اليهود أكل لحم الجمل وأكل لحم النعام وأكل الأوز والبط، حرم عليهم هذه الأشياء كلحوم، ثم حرم عليهم أكل شحوم الغنم، ثم استثنى إلا ما حمل ظهوره أو الحوايا. عارف الحوايا اللي هي إيه؟ الحوايا اللي هي الأمعاء. أو ما اختلط بعظم، ثم قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يبقى ظلم، الظلم سبب في الحجب والحرمان، وسبب في الضيق كله. لذلك إذا ما تضايقت الأمور فما على الإنسان إلا أن يحيا بين الناس بالعدل والاستقامة، عندها تتحسن الأحوال وتتسع الدنيا. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إيه هي الطيبات هنا؟ الإبهام في كلمة طيبات. إيه هي الطيبات؟ لا، كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، اكتب كده كل ذي ظفر، اكتب على الآية كده، الآية 146 من سورة الايه؟ من الأنعام 146. حرم عليهم كل ذي ظفر، وبعدين حرم عليهم شحوم البقر والغنم، ومن البقر والغنم يعني حرمنا عليهم ايه؟ شحومهما إلا ما حمل ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. طيب بعد ذلك عندنا قول الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الراسخون في العلم منهم يعني من اليهود، والراسخون في العلم منهم هم الذين آمنوا، عبد الله بن سلام ومن كان في صحبته من أحبار اليهود الذين أسلموا. والراسخ في العلم ليس عالما فقط، ليس عالما فقط، الراسخ في العلم يعني من اجتمعت فيه خصال الاستقامة، خصال الاستقامة، من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه. الراسخ في العلم هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفت بطنه وعف فرجه. الإنسان اللي هو يعني ترى فيه الطاعة وترى فيه البعد عن المعصية، الذي يصدق قوله عمله، ما بيتكلمش فخر، يتكلم وينفذ، يتكلم وينفذ، إن حلف يمينا يبر في يمينه، وإن تكلم صدق، وترى فيه الاستقامة، وتراه عفيف البطن عفيف الفرج. عفة البطن في ماذا؟ في أكل الحلال، وعفة الفرج في إصابة الحلال. يبقى هناك عالم، عالم عنده من العلم ما ليس عند أحد، لكنه إذا تكلم كذب، يبقى ليس راسخا في العلم، تراه حلافا مهينا، تراه غير عفيف لا في بطنه ولا في فرجه، يبقى ده راسخ في العلم. هو عالم، لكن الراسخون في العلم من بروا في يمينهم واستقامت قلوبهم وصدقت ألسنتهم وعفت بطونهم وفروجهم. لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أحبار اليهود، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. عندنا بعد ذلك الآية رقم 72 بعد المئة، 172 عندك موجودة؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عندنا كلمة الإبهام في كلمة ولا الملائكة المقربون. الملائكة المقربون هم المقدمون من الملائكة، وهم حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا يدل على أن الملائكة طبقات، منهم الفاضل ومنهم المفضول، منهم الفاضل ومنهم المفضول. مين فتح محمود دي؟ الملائكة منهم الفاضل ومنهم المفضول. ولكن في الآية اقتران الملائكة في الذكر بالمسيح عليه السلام، هل في هذا سر أم لا؟ اكتب عندك سر اقتران الملائكة بالمسيح عليه السلام في الذكر. لماذا جاء ذكر الملائكة مع المسيح؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الاستنكاف الاستكبار، يعني المسيح عبد من عباد الله والملائكة كذلك من عباد الله ومن خلقه. لن يستكبر المسيح أن يعترف بعبوديته لله تعالى، كذلك الملائكة لا يستكبرون. جاء ذكر الملائكة مع المسيح لأن كلا منهما قد اتخذه الناس إلها. الملائكة عبدوا من دون الله أم لا؟ عبدوا. والمسيح عليه السلام عبد من دون الله أم لا؟ عبد. ولذلك المسيح عليه السلام لما عبد وعلم هل رضي بمن عبدوه أم رفض؟ رفض. وعندنا في سورة الأنبياء في قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. طبعا الآيات لما نزلت توهم الناس أن المسيح عليه السلام سيدخل النار، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى إذن الاستنكاف معناها الايه؟ معناها الاستكبار. ذكرت الملائكة مع ذكر المسيح عليه السلام لأن الناس اتخذوا المسيح واتخذوا الملائكة آلهة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فجاء ذكرهم مع المسيح ليدل على أن الملائكة خلق من خلق الله وعباد من عباد الله، وعيسى عليه السلام خلق من خلق الله وعبد من عباد الله. بعد ذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. في تفسير الثوري ذكر أن البرهان هو محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، والنور المبين هو القرآن. يبقى المبهم في الآية: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان هو محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، والنور المبين هو القرآن الكريم. آخر موضع في المبهمات من سورة النساء في آخر آية قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. في الصحيحين أن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما مرضا، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعوداه، فلما دخل عليه وقد أتياه يمشيان، فلما دخل عليه رأوا أن المرض اشتد عليه، فلما اشتد المرض عليه أصابته إغشاءه، يعني إيه؟ إغماءه، أغمي عليه يعني. فلما أغمي عليه توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراق ماء وضوئه عليه فأفاق، أراق عليه ماء وضوئه فأفاق. فلما أفاق قال: يا رسول الله لي سبع أخوات وليس لي من يرثني، كم أوصي من مالي، كم أوصي من مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر لا أراك تموت من مرضك هذا، قال: لا أراك تموت من مرضك هذا. قال له: انت مش هتخافش، مش هتموت الدور ده، لسه في عمرك بقية. ثم نزلت الآية هذه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة هو الميت يموت وليس له أصل ولا فرع، ليس له أصل ولا فرع. سيبك من التعبير بتاعنا ده، ليس له أب يرثه ولا ولد ذكر أو أنثى، وله إخوة. والإنسان منا كما قال المهندس كده يعني أصله وفرع رجليه، أصل رأسه من فوق رأسه آباؤه، ومن تحت رجليه أبناؤه وأحفاده. ليس له أصل يرثه ولا فرع، لكن له حاشية. الحاشية اللي هم إيه؟ اللي هم الذراعان دول، والحاشية إخوته. قال جابر: يا رسول الله ليس لي إلا 7 أخوات. يبقى تعرف من هذا أن جابر رضي الله عنه وارضاه لما استشهد أبوه في أحد ترك له كم بنت؟ ترك له 7 أخوات. لذلك جابر لما تزوج، تزوج ذكرا أو تزوج سيبا؟ تزوج سيبا. لما رآه قال: يا جابر هلا بك تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله إن أبي ترك لي 7 صغيرات، لو جئت بذكر والسن هو السن هيبقى في مشاكل ولا لا؟ هيبقى في مشاكل، هيبقى في منازعات، لكن جئت بثيب لعلها تقوم على أمر الإيه؟ على أمر أخواتي. طيب، يبقى إذن الآية نزلت في جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، وقد مرض وخاف أن يموت وليس له وارث إلا أخواته، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعدها شفي جابر وعاش، شفي وعاش، ومات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفنا عليه قبل ذلك. طيب، بعد ذلك عندنا سورة المائدة. في سورة المائدة حتى لا نطيل فيها مواطن. أول موطن فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عندنا في الآية أولا سبب نزول الآية، ثانيا عندنا كلمة ولا الشهر الحرام، وعندنا كلمة شنآن قوم. يبقى الإبهام عندي في كلمة الشهر الحرام وفي كلمة قوم اللي هي بعد الشنآن. أولا سبب النزول قصة يعني من ورائها معنى. القصة في أخبار مكة للإمام الفاكهي رحمه الله، ذكر أن رجلا يقال له الحطم، والحطم ده لقب، اسمه شريح ابن ضبيعة من بني بكر بن وائل، وكذلك تجده في كتب السنة مكتوب عنه كده يعني الحطم ابن هند البكرية. طيب لما يقول لك الحطم ابن هند يبقى الحطم ده لقب، وهند اسم أمه، والبكرية يعني من بني بكر بن وائل. وعندما ترى من يسمى بأمه ترى أن أمه كانت امرأة برزة، برزة يعني إيه؟ لا شخصية وسيط، وقد تغلب سمعة المرأة على سمعة زوجها فينادى الرجل باسم امرأته، لا باسم امرأته، ما طغت شهرتها على شهرته، يقول لك فلان فلان من وفلان أبو فلانة، يدعى باسم زوجته ويدعى باسم أمه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، ما سلول دي أم عبد الله، وعبد الله ابن أم ها مكتوم، وعبد الله ابن أم عبد لشهرة المرأة الزائدة ينسب لها الرجال. فالحطم ابن هند، هند اسم أمه، وكانت من بني بكر بن وائل يعني ابنة عم أبيه، لكن هو اسمه شريح ابن ضبيعة البكري. شريح ابن ضبيعة البكري ده كان بلطجيا، كان جاهلي وبلطجي فتوة بيقف على الطريق يقطعه، وكان له صيت وشهرة. ويوما أتى المدينة المنورة، أتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقال له اعرض علي ما جئت به، فإن رأيت ما يقنعني آمنت بك وأتيت قومي، فإن آمنوا جئت بهم وإن كفروا بقيت معهم. برضو يعني جاء مصمم عليه، مصمم على مشاكل يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جئت بأن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وجئت بالصلاة والزكاة والصيام والحج. قام قال له ايه؟ قال يا رجل إن قولك لغليظ، انت جئت بالصعب وليس بالسهل. ثم قال له اذا سآتي قومي، على اي حال سآتي قومي، ان امنوا بك جئت معهم وإلا بقيت معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قال لأصحابه إن هذا الرجل جاء بوجه كافر وولى بقفا غادر ولا أراه يسلم. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءنا بوجه كافر وتركنا بقفا غادر ولا أراه يسلم. الرجل لما مضى وولى، هو طالع من المدينة لقي صرح المدينة، الصرح ده أغنام الصحابة وبتاعت بيت المال بترعى فين، فهيج الرعاة واستاق المال أمامه وولى. يبقى كده أسلم ولا ما أسلمش؟ لم يسلم وغدر. طيب من بعدها في تفسير مقاتل ابن سليمان ذكر أن الرجل اللي هو شريح ابن ضبيعة البكري ده أتى حاجا، لكن موعد مجيئه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم منعه أهل مكة عن دخول مكة لأداء العمرة. ومتى منع النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة لأداء العمرة؟ منع سنة 6 هجرية، وسمي الصلح صلح ايه؟ الحديبية. قالوا أتى والنبي يصنف في الحديبية، فعلم الصحابة بمجيئه. ما هو جايب كده الفوج بتاعه. طبعا انت عارف زمان لما كان المسلمون يكملوا في مكان كان بيرسلوا سرايا للاستطلاع، يستطلعوا الأحوال من حواليهم. فالسرايا جاءت بالخبر جاي ركب فيه فلان، فالصحابة قالوا فلان الغدار ده فرصة نطلع عليه ويبقى واحد واحد. فلما هموا على أن يخرجوا إليه قال بعضهم لبعض لا، لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بينا سبب نزول الآية وهي أن الحطم ابن هند البكرية أو شريح ابن ضبيعة البكري أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن دينه، فقال النبي عليه السلام جئت بعبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، وأن تصلي الخمس صلوات وأن تزكي الزكاة المفروضة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فقال الرجل إن قولك لغليظ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل جاءنا بوجه كافر وتولى عنا بقفا غادر ولا أراه يسلم. فتحققت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولى استاق الصرح أمامه وغدر. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام مكة لأداء العمرة في السنة السادسة وتحديدا في شهر ذي القعدة، ومنع وصد عن البيت، وكان صلح الحديبية، أتى هذا الرجل للحج. فلما أتى للحج الصحابة فكروا في الخروج عليه وأخذ ماله ليكون مالا بمال. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فنزلت الآية، نزلت الآية. إذن بسبب النزول يتضح لنا الآتي، يتضح لنا أن قوله تعالى ولا الشهر الحرام، ما المراد بالشهر الحرام هنا؟ الأشهر الحرم التي يكون فيها الحج. والحج بيكون في أي شهر حرام؟ السفر في ذي القعدة، وبعدين أداء الركن في ذي الحجة، والرجوع فين؟ والرجوع في المحرم. إمام السيوطي ذكر في كتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن أن الشهر هو رجب، لكن ما شأن رجب بالحج؟ هو شهر، هو المسافر هيسافر من رجب ولا بيسافر من شوال؟ طيب يبقى هو أتى في ذي القعدة، لأن الصحابة كانوا في الحديبية وقتين، كانوا في ذي القعدة. يبقى الشهر الحرام هنا هو ذو القعدة أو ذو الحج، ذو القعدة أو ذو الحج. وبعض أهل العلم قال لك الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، وهم كم شهر؟ أربعة. طيب والقتال في الأشهر الحرم كان محرما، لكنه نسخ، لكنه نسخ، نسخ، أيوة نسخته، نسخه قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصوهم وقعدوا لهم كل مرصد. وبعدين ما إنك لو أنت كده يعني مطلع على السيرة كويس، لما كنا بنشرح في سيرة ابن هشام وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما فتح الله عليه مكة ثم ذهب من بعد مكة إلى غزوة إيه؟ إلى حنين، إلى حنين. طيب وبعد حنين لما لقوا حنين فلوا وهربوا وتحصنوا مع أهل الطائف، ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى الطائف. حاصر الطائف كم يوم؟ حاصرهم 40 يوما. هو طبعا بدأ غزوة حنين في شوال، تمام كده؟ طيب بعد شوال جه 40 يوم كده، يبقى معناها دخل فين؟ يبقى في ذي القعدة. يبقى حاصرهم في الشهر الحرام. ومن ثم هذا يدل على أن حرمة القتال في الأشهر الحرم نسخت، نسخها قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن بعدها نبينا السلام حاصر أهل الطائف 40 يوما، إذن حاصرهم في شهر إيه؟ في شهر ذي القعدة. طيب يبقى إذن أول إبهام في الآية ولا الشهر الحرام، يبقى اكتب عليه كده ذو القعدة. طيب الإبهام الثاني ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، يعني ولا يجرمنكم بغض قريش، بغض قريش لأنهم منعوكم من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة. يبقى شنآن قوم في الآية هنا، القوم هنا من قريش، لأن احنا بعد آيتين ثلاثة كده سنقرأ شنآن آخر. أما الشنآن الأول هذا في قريش. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقريش لأنهم منعوكم من أداء العمرة، لا يحملنكم بغضكم لهم أن تعتدوا. يعني أن هنا بمعنى ألا، يعني لا تعتدوا عليهم بدافع أنهم أبعدوكم عن البيت، إنما عليكم أن تلتزموا بالعهد والميثاق. هو كان في عهد ولا كان في عهد رفع الحرب كم سنة؟ 10. كان في الحديبية من ضمن مواثيق الصلح أو بنود الصلح رفع الحرب 10 سنوات. وبنو بكر دول من أحلاف مين؟ من أحلاف قريش. ما هو فتح مكة تم بناء على غدر وقع من قريش، لأن خزاعة كانت أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر بن وائل كانوا أحلاف قريش. حاربت بنو بكر بن وائل خزاعة، فأمدت قريش بني بكر على مين؟ على خزاعة. يبقى وقعوا في الغدر وفي نقض العهد، فالله تعالى أدب المؤمنين حتى وإن كان أهل مكة قد منعوكم عن دخول مكة لأداء العمرة، لا يحملنكم بغضهم على أن تقعوا في نقض العهد.